يرتكن ويا وي رتكن ترتيب كم مشوار سول فلين غوك ولن كوكوكن دوني جامعي جامعي نون لوسوي كايوغو كنترون من جوس ايلان نون كايتو غدا ميكا فالو سامي كشورتن نون ترون الرينغا سيوس كوكن تامولا نيدان نون ديارون يروموك ما باي ميجر روكيرا تنر نفا فينو سنين لومبات مرشا كتن وكوكان مرشا كتن وكوكان ايتا دولي لينيكا ايتا دولي لينيكا انا جن نغرانكا تاكن ولا ويتير غو فدفوكا ويا وو يكلو سغاش كانتان ريكوكان ويا وو ينايلان نون تا ايان مون يكيرا كوكان يكا كيرون اي فوش نيغون وكا جيتين كون ترامور كلا اي باندي غول سوك سيغرار تيغون مكا دودو تو أو سكا ديغون أسكا ديغون أيكو إيكو ديبوية أرتي مول أرتي مارا غر ويكو جم منا كتا مشكي كيسا ورويكا إكاي دولا بايوسي إكاي دولا بايوسي أي كرامين دوبايو Oh, my shandukareto. chukareto mashugare vetti lolire nuri fatti fatti il mashamani ipi magaraginelle bandil go jawal vetti dana batarikelai kanyapi kanyele unatil putti gunga unatil putti gunga ulainya tigre Thank you.